إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. بدأ العد التنازلي لبداية عام جديد نتمنى أن يكون عام خير وسعادة على الجميع. في هذا الشهر ولد ورحل الكاتب والمؤرخ المصري شيخ الصحافة المتحرر الأستاذ جمال بدوي. ولد بمحافظة الغربية عام 1934 ودرس الأدب بجامعة القاهرة. كتب دراسات تاريخية عديدة وقدم أكثر من برنامج تاريخي في التلفزيون المصري، وهذا إلى جانب عمله الصحفي. يعد من أشهر المؤرخين في العصر الحديث. أصدر حوالي 20 كتابا في الفكر والتاريخ، منها محراب الفكر، محمد علي وأولاده، في دهاليز الصحافة، مصر من نافذة التاريخ، مسافرون إلى الله بلا متاع، حدث في مصر، معارك صحفية، المماليك على عرش فرعون، حكايات مصرية، أنا المصري، من عيون التراث، وغيرها كثير. ونشر المفاهيم الصحيحة عن الإسلام من أعماله محمد في التوراة، منزلة المرأة في الإسلام، تعدد الزوجات في القانون الإسلامي، لباس المرأة الإسلامية طبقا للقرآن والسنة، أخلاق إسلامية، وغيرها من الأعمال الهامة. نلتقي اليوم مع ابنته السيدة إقبال جمال بدوي المقيمة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية لنتعرف على الخطوط المتقاطعة في مسيرة الأب والأسرة. Oh, السيدة إقبال جمال بدوي ابنة الكاتب والمؤرخ المصري أشهر المؤرخين في العصر الحديث شيخ الصحافة المتحرر دكتور جمال بدوي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا حبيبتي. أهلا بالسادة المستمعين. حضرتك مقيمة في طنطا محافظة الغربية. تمام. دي جذور العائلة من هناك؟ جذورنا طبعا بسيون. من بسيون بسيون غربية. ده جذور الأب اللي هو الأستاذ جمال بدوي. أيوه، هو مولود في بسيون وإحنا برضو اتولدنا في بسيون، يعني معظم أخواتي. بعد كده انتقلنا إلى القاهرة بقى وعشنا فيها بابا وإحنا بقى معاه. بعد ما خلص بقى دراسته واشتغل في أخبار اليوم أقمنا معاه بقى في القاهرة. لكن حضرتك تزوجتي وعدتي مرة أخرى إلى طنطا. احنا رحنا الامارات، كان بابا راح بقى عشان يأسس جريدة الاتحاد سنة 72، واقمت هناك يعني معاه حوالي 6 سنوات. وبعد كده تزوجت وعشت برضو هناك 4 سنوات مع زوج في الامارات. من بين 72 ل 82 كنت اقامتنا مع بابا، يعني وما كانش بيسيبنا، يعني كنا معاه باستمرار، يعني اخد ساعة كبيرة وعشنا معاه. أمال إيه السبب في عودة حضرتك لطنطا في الوقت الحالي؟ ما هو عشان بقى خاطر زوجي وابن عمتي ومن نفس البلد من بسيون، يعني فعشان نبقى قريبين من الأهل والحبايب. يعني دراسة حضرتك إيه؟ درستي إيه؟ أنا اتجوزت بعد الثانوية العامة على طول، وانجبت بقى وانشغلت بقى في البيت والأولاد والكلام ده. هو الحقيقة إن يعني معظمنا طبعا عارف الكاتب الكبير والمؤرخ الأستاذ جمال بدوي، لكن يمكن ما نعرفوش كأب. كان بيتميز بإيه؟ كانت إيه صفاته؟ علاقته بينا، أولا بابا كان وحيد، ما فيش غير هو وأخته عمتي اللي هي إيه والد الزوج، فكان والتزوج صغير، متجوز وهو في أولى سنة وكان عنده 17 سنة. ياه. في التجارة وكده، ومامته بقى عايزة تفرح بيه ويملى البيت عليها أولاد وكده، فجوزته بنت أخوه وأنجبنا كلنا، يعني 5 كنا بنتين وثلاث أولاد، وهو كان لسه بيدرس في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم الصحافة لحد يعني ما خلص دراسته، كان أنجبنا إحنا 5. فطبعا إحنا كنا بالنسبة له مش ولاده بس، كنا أولاده وإخواته في نفس الوقت. صغر سنه، يعني خلف اخويا الكبير اسماعيل الله يرحمه كان عنده 18 سنة، فالفرق طبعا ما كانش كبير لما كبر ابنه، يعني عشان كده كان اب صغير وبعدين بقى جد كمان اصغر جد، يعني بالنسبه لزملائه اللي هم الدفعه بتاعته كلها، فكان يعني اب حنون جدا وعطوف وقلبه خفيف، ما كانش بيستحمل اي حاجه علينا ولا على احفاده، يعني لازم اقوم معاه في كل مكان، رايح اسكندريه مثلا يصيف وعندنا شقه هناك، لازم يعدي عليا في طنطا ياخدني معاه نقضي الاجازه معاه، فكان ارتباط شديد، ما كانش بيحبه، عايزه معاه ليل ونهار على طول، اذا كان اولاده او احفاده. هو والده كان بيشتغل ايه؟ يعني جدك كان يشتغل ايه؟ هو كان تاجر كبير في بسيوط، تجاره كل حاجه، عطارة، وكان عندهم صيدليات، ما كانش لسه في صيدليات ولا حاجات من دي، يعني في الكلام ده في الثلاثينات، وكانت صيدلية مرخصة يعني وكده، وكانوا بيصنعوا الأدوية والتركيب والحاجات دي. هو كان يحب، البابا كان بيحب التجارة برضه من حب والده، بس والده مات، كان بابا كان عنده حوالي 7 سنين، توفى وهو صغير وسايب بقى تجارة كتير يعني. هو وأخته فقط اللي هي عمتك. أيوه. وبعدين جدتي بقى الله يرحمها كانت يعني متعلمة متنوعة، قالت له مش هتشتغل في التجارة والحاجات دي، لازم تكمل دراستك وتتعلم، وفعلا حسيته على كده وشجعته ان هو لازم يذاكر ويدرس، دخل مدارس الابتدائي في بسيون، ولما جه بقى في الثانوي دخل مدرسة في طنطا، مدرسة الأحمدية الثانوية في طنطا. كان معاه مين بقى؟ معاه في نفس يعني الفصل وفي نفس التختة ولا الدكة زي بيقولوا، كان معاه الكاتب الكبير حمدي قنديل والأستاذ عمرو موسى. كانوا سوا مع بعض؟ أيوه كانوا مع بعض في فصل واحد يعني. لما خلص بقى واحد بالثانوية العامة راح بقى على القاهرة وقدم في جامعة القاهرة، وكان نفسه يدخل طبعا قسم التاريخ لأنه كان بيحب التاريخ، بس ما كانش موجود القسم ده اياميه، فاضطر ان يدخل بقى. هو دخل اداب قسم صحافه. مين كان غاوي في العيلة عندكم كتابة ومؤلفات وقراءة وثقافة؟ كلنا، بس هو ما كانش بيشجعنا. يعني مثلا أحمد أخوي الله يرحمه كان غاوي أيام بابا ما كان ماسك رأس التحرير جهاز الوفد، كان نفسه يكتب يعني أحمد أخوي، بس بابا ما كانش بيشجعه، مش عايز لحد ما يقوله إن أبوه توسط له وكلامنا، كانش بيحب الطريقة دي يعني. وما كتبش فعلا احمد اخويا الا بعد وفاه بابا، عنده يعني الميول دي، لكن بابا كان بيبعدنا يعني عن هو كان عارف قد ايه المجال ده شاق، فكان بيبعدكم عنه. مش مهنه المتاعب زي ما بيقولوا، صحافه مهنه المتاعب. حكى لكم ازاي دخل مجال الصحافه؟ طبعا من هو لسه طالب كان عمل مجله اسمها المجد، كان في اولى ثانوي لسه، وهو في الكليه ده برضه كتب مقالات وحاجات، شافها مين بقى؟ الاستاذ مصطفى امين، فعجبه طريقته واسلوبه، فبعد جابه وقال له ده انا شفت قريت اللي انت كاتبه بتاع، وانت لك مستقبل باهر، وان شاء الله انت معانا في الجريده اخبار اليوم يعني. وفعلا وداله جايزه 20 جنيه، كانت مبلغ يعني اياميها، ده الكلام ده في الستينات يعني، هو قريب 61 يعني. اشتغل بقى في الجريده، وكان معاه بقى كل دفعته بقى، الله يرحمه الاستاذ مصطفى شردي والاستاذ عباس الترابي. اعتقد هو والاستاذ مصطفى شردي اللي اسسوا جريده الوفد. جريده الاتحاد الاول دي كانت 72 في الامارات في ابو ظبي، وبعد كده رجعوا بقى سنه 84 اسسوا بقى ايه اللي هي جريده الوفد بقى. هما يعني طول عمرهم عشرة يعني. مين كان اصحاب الاستاذ جمال بدوي المقربين غير طبعا الاستاذ مصطفى شردي؟ لا ده كتير قوي، ما هو بقى الاستاذ عباس الترابيلي، والاستاذ احمد عمر، الاستاذ سمير عبد المطلب، الاستاذ وجيه ابو ذكري، لا كتير، استاذه سناء منصور دي كانت دفعتهم معاهم في الكليه، دفعه بابا، ولهم صور كتير يعني مع بعض، ربنا يديها الصحه يعني. ان شاء الله يا رب. طبعا استاذتنا كلنا صديقه، صديقه معايا على طول يعني، عشره عشره عمر يعني. في البدء كان الحب ضحكه ودق قمر، تدفى الايدين جوه الايدين، تتحول الصحرا مطر، تطرح حصان يرسم على كل البيبان عصفوره واقفه على الشجر. في البدء كان الحب ضحكه ودق قمر. حكايه حب سناء منصور، إبراهيم صبري، موسيقى محمد علي سليمان. كان في علاقات أسرية بين مثلا الكاتب جمال بدوي أسرته وأسر آخرين من سواء الكتاب أو الصحفيين أو الإعلاميين؟ كلهم طبعا، الحكاية دي كانت واضحة جدا بقى لما كنا في صبوزات، وكنا كلنا عيلة واحدة على طول، كل أسبوع لازم نجتمع سوا، نروح البحر نقضي اليوم هناك في البحر، مصطفى شردي ومع عباس الترابيلي والأستاذ عبد النبي عبد الباري، كل دفعته كلهم كانوا معانا، فكنا مع بعض أسرة واحدة يعني. تتميز بإيه أبو ظبي؟ يعني إيه ذكرياتك عنها؟ ذكريات جميلة طبعا، بلد جميلة، وبيحبوا المصريين جدا، الشيخ زايد كان يعني محب أو المصريين، إحنا كنت في مدرسة هناك، أخذت الثانوية من هناك، مدرسة المعمار الثانوية، كان على طول يسأل ويجي المدرسة اللي هو الشيخ زايد والشيخة فاطمة، يعني ذكريات جميلة تتنسيش يعني، وكنا كلنا مع بعض في عمارة واحدة حتى سوا، فكان ارتباط جامد يعني. والناس يا صوت المحبين، والناس يا صوت المحبين، والناس تشفق علي من على الباب وتعين، تشفق علي من على الباب وتعين، والناس والناس والناس والناس والناس السيدة إقبال جمال بدوي، ابنة شيخ الصحافة المتحرر المؤرخ والكاتب الصحفي الأستاذ جمال بدوي. خلينا نتعرف على أسرة الأستاذ جمال بدوي، يعني حضرتك موقعك إيه في الأسرة، ليكي كم أخ وأخت، وبيعملوا في إيه أو تخصصاتهم أو دراستهم إيه؟ أنا أخويا الكبير إسماعيل كان شغال في أبو ظبي برضو، كان في جريدة الفجر، توفى سنة 2000، كان بابا لسه موجود. وبعديها أخويا الثالث كان شغال في بنك، وأخويا أحمد ده في شركة بترول، وأختي سمية دي اللي بعدية مدرسة. يعني الأولاد كانوا أكبر من حضرتك في السن، وحضرتك رابع واحدة؟ لا أنا ثالث واحدة، يعني ولدين قبل إسماعيل وسيف، وبعدين أنا، وبعدين أحنا، بعد كده سمية، وأروى بقى دي جت اتولدت في أبو ظبي سنة 73، دلوقتي بقى جدة. يعني كنتوا غاويين قراية، أو كان بيشجعكوا على القراية ولا؟ أنا من صغري بحب القراية، فاكرة من وانا تقريبا في الثالثة ابتدائي ورابعة ابتدائي طلبت منه كتاب للدكتور عبد الرزاق نصر، فرح جدا بيا ان انا يعني مقتنية، جاب لي الكتاب على طول وشجعني وفرح قوي بيا، وكنت احب بقى اقرا المقالات بتاعته واقرا الجرايد، يعني كنت على طول، انا كنت مرتبط بيه على طول، كنت بروح معاه الاخبار باستمرار، يعني كنت حافظه كل مكان في الاخبار اللي رايحه جايه معاه، وكنت مرة كانوا بيعملوا حفلات وحاجات من دي كنت بروح برضه معاه احضرها. زمان بقى كان لسه ايام هاني شاكر لسه طالع، والله يرحمه رياض الحمشاري وليلى نظمي والمجموعة اللي كانوا اياميها مشهورين دولت، يعني فكانت ايام جميلة يعني ما تتنسيش ابدا. فاكرة ايه من الاغاني اللي كانت بتتغنى اياميها؟ في حاجة لسه في الذاكرة عندك متذكراها من ايام الحفلات اللي كنت بتحضريها؟ يعني ايه لو قلتي حاجة مثلا ممكن نتوقف معاها كده ونسمعها سوا، ممكن تختاري ايه؟ اي حاجة افتكرتها من حب فيك يا جاري ديت برضه جميلة، على فكرة هي من طنطا، اري حسن دي من طنطا، بلديات يعني بلدياتنا. بحب الاغنية دي جدا ليها، يعني قدما تيجي تفصح فيها، اصل كان بابا هو اللي ماسك الموضوع ده اياميها، يعني فكان بيعمل حفلات وبتاع، وحتى كان عيد ميلادي كان بيتعمل هناك، كان سمير صبري بعد يحيي، حاجات كده ذكريات حلوة يعني جميلة. من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران، من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران، بخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران، من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران، بخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. السيدة إقبال جمال بدوي، ابنة الكاتب والمؤرخ المصري الكبير الراحل جمال بدوي. حضرتك حصلتي على الثانوية العامة ثم تزوجتي، ولكن كنت بتقري كتب بابا، يعني بابا أصدر مثلا يمكن حوالي 20 كتاب، وله دراسات كثيرة ومناظرات وبرامج سواء في التلفزيون أو في الإذاعة، كنت بتتابعي كل هذا؟ أكيد. طب ورحت حضرت معاه لما حصل الكتاب بتاعه، كتابه أنا المصري كانت أفضل كتاب في المعهد الدولي، ده كان سنة 2001 كنت حاضرة معاه. يعني لكن في القراءات كنت بتقري في كتبه، ولا كنت بتشعري أنها يعني متخصصة أكثر من اللازم، خاصة إن هو كان كاتب يعني في التاريخ وفي السياسة وفي الإسلام، يعني حاول يصحح مفاهيم إسلامية كثيرة جدا؟ أيوة صح، في حاجات برضو حاجات صعبة برضو على الفكر الواحد، وفي حاجات ثالثة يعني وسهلة ممكن تتفهم. يعني كنت بتروحي تسأليه إذا في حاجة مش فهماها مثلا؟ كنت قاعد ببقى موجودة مثلا وقاعد بيكتب المقالة، ببقى أنا وماما قاعدين مع فاطمة المكتب مثلا، ويديها لنا أنا وماما نقراها، إيه رأيكم؟ تشاور معانا يعني ونقول إيه فيها وكده. هل سافر أماكن أخرى غير أبو ظبي؟ يعني مثلا سافر لدول أوروبية، راح كندا؟ راح أمريكا وراح ألمانيا وراح البرتغال وإيران، لف بلاد كتير يعني من البلاد الأوروبية. هو حصل على الدكتوراه في جامعة من الجامعات الأجنبية؟ في دكتور ده شخصية؟ كان له محاضرات في كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا كان بيبعته على طول. هو راح جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، والبلد العربية بقى كان بيبعته يعني الشرق والسعودية والكويت كله كان بيبعته يعني محاضرات وندوات فيها باستمرار يعني. لما ساب الوفد وكده وتفرغ بقى للكتابة يعني والقراءة كده. كان بيروح بقى يعمل بقى برامج وحاجات كده بقى. هو له محاضرات وحلقات دراسية ومناظرات دينية حتى في أمريكا الشمالية. كان بيحكي لكم ولا كان في يعني نقول حالة انفصال؟ البيت له وضعه والعمل لوحده ما تعرفوش حاجة عنه. كان بيحكي لما نسأله عن حاجة كان يعني بيحكي لنا يعني، وكان عنده طولة بال يعني وبيفرح يعني. كان شديد معاكم في المعاملة ولا كان ممكن نقول انه بسيط وصديق لكم اكتر منه؟ لا لا كان صديق، كان منتهى الحنان والرقة والعطف والخوف علينا على طول يعني. ما كان حد من الاولاد او الاحفاد يكون مسافر مثلا ما ينامش لما لازم يطمن انه وصل فينا. كل شويه يتصل، كان تفين دلوقتي وصلت ولا لسه كده يعني. قلبه كان خفيف قوي. الجبرتي 2008. الكاتب الكبير جمال بدوي. سيداتي وسادتي، نواصل الحديث عن السيدة ماريا القبطية وحياتها الجديدة في المدينة المنورة بعد أن دخلت في معترك النساء. تقول الدكتورة بنت الشاطئ أن ماريا القبطية ربما عندما تخلو بنفسها تفكر في هاجر ومصريتها وعمومتها لإسماعيل وللعرب، فلم تخطئ فيها ملامح شبه في شبه بين الاثنين، فكلتاهما جارية مصرية. كانت هاجر هبة من سارة للنبي إبراهيم عليه السلام، كما أن ماريا هبة من المقوقس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أثارت كلتاهما غيرة الزوجات الشرعيات في بيت النبي إبراهيم وفي بيت محمد صلوات الله عليهما. ونحن نعرف أن غيرة السيدة سارة من حمل هاجر جعلها تسعى إلى إبعادها إلى الأرض القفر في فئات الحجاز. أما ماريا فقد شاركت في الحلف النسائي، مما جعل الرسول يعتزلهن، وشاع في أرجاء المدينة أنه صلى الله عليه وسلم يعتزم طلاقهن. السيدة إقبال جمال بدوي، يعني خلينا نتعرف على أولادك. عندي ابن الكبير جمال الشرقاوي عقيد شرطة في الأمن المركزي هنا في طنطا، وابن الثاني أحمد جمال الشرقاوي بيشتغل في شركة بترول. وعندي معتز هو حاليا في الإمارات، وسامح هو خريج سياحة وفنادق. الحمد لله على كده. النهاردة لما بتتذكري والدك الكاتب الصحفي الكبير جمال بدوي بيجي في بالك ايه؟ ايه اول حاجة تفتكريها وتحبي تقولي له ايه؟ بفتكر حاجات كتير قوي والله يا ماما، حاجات كتير قوي مش عارفة اقول لك على ايه ولا ايه يعني. على حنان وعلى طب وكفاية بس يعني، شرط الحلوة حب الناس فيه، الناس اللي بتسأل عليه دائما وبتدعي له. وقال له وحشتني يا بابا مفتقدك. هو يعني 15 سنة كده بتختمي سنة جديدة وبتبتدي سنة جديدة، كان لازم عيد ميلاده تحتفلوا بيه وانتوا بتختموا السنة. ده كان اليوم ده كان بيهتم بيه جدا، لازم كل سنة في المعدة لازم يتصل بينا ويلا عشان نحتفل بالسنة الجديدة مع بعض. لازم نحتفل كلنا وقرايبنا وحبايبنا. تحتفلوا ازاي بقى؟ في البيت بنعمل الأكلات بقى وعشاء ونجيب حلويات وعصائر وحاجات ونسهر بقى كلنا، وبنبتدي بقى العام الجديد مع بعضنا كلنا. ده لازم كل سنة. هو مواليد 12/12 بس مكتوب 12/2 تاريخ ميلاده يعني. فعلا هو مكتوب ان هو من مواليد 12 فبراير عام 1934، لكن هو مولود 12 ديسمبر. ايوه بس هما بقى زمان كانوا ما كانوش بيكتبوا في اليوم بالظبط، كانوا بيستنوا بعدين مش عارفه شهر عقبال ما يكتبوا يعني يطلعوا شهاده الميلاد. لكن اصلا من مواليد شهر ديسمبر، يعني ولد ورحل في شهر ديسمبر. بالظبط ايوه. هو رحل وعنده حوالي 73 سنه. بالظبط ايوه. الكاتب الصحفي جمال بدوي تم تكريمه أكتر من مرة، نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1995، حصل على أفضل مقال نشر عام 1996، حصل على الجائزة الأولى، كتاب أنا المصري حاز أوسكار أفضل كتاب في المعرض الدولي للكتاب عام 2004. التكريمات دي هل في حد بيحتفظ بيها؟ يعني الوسام ده مثلا محتفظين بيه فين؟ موجود عند احمد اخويا. فاكره ايه من البرامج اللي كان بيقدمها سواء في التلفزيون او في الاذاعه؟ طبعا اشهر برامج طبعا كان حكايات مصريه، كان بيجي دوت يوميا، وفي رمضان كان بيقدم القطايف، كان بيبقى قبل شيخ الشعراوي، وبنافذه التاريخ، وستار النسيان، وصباح الخير يا مصر، كان كل يوم اثنين. ده في التلفزيون المصري. الإذاعة كان فرط، وكان لازم أستاذ عمر بطيشة كل سنة في رمضان عزم ولا معزوم. أنا هو كان قارئ أكتر من إنه كاتب، كانت القراءة دي أهم حاجة عنده، يعني كان بينام ومسك الكتاب في إيده كده لحد ما يعرف نومه، فما كانش عنده وقت. وهو كان حافظ للقرآن الكريم. كان الكتاب ده، تعرف زمان كان الكتاب، وبعد كده بقى يروح أما كبر بقى يروح يحفظ في بيت عم صليب، كان راجل مسيحي ومديهم شقة كده يحفظ فيها القرآن، شوف يعني الانتماء قد إيه والوحدة الوطنية الجميلة. وهو فعلا كتب من أحد المؤلفات كتاب اسمه الوحدة الوطنية بديلا عن الفتنة الطائفية. حضرتك بتتمنيه في السنة الجديدة؟ أولا أتمنى لمصر والمصريين كلهم ربنا يعم علينا الخير والبركة، والناس كلها تبقى مبسوطة وسعيدة. مفيش أمنية شخصية لحضرتك؟ نيت إن أنا أحج. ربنا يكتبها لي. بس عمرة بس لسه الحج، بس أمنية حياتي نفسي إن شاء الله ربنا يسمع مدك يا رب. إن شاء الله ربنا يكتبها لك قريب بإذن الله. يا رب حبيبي. إحنا بنقول لك كل سنة وحضرتك طيبة وسنة سعيدة عليكي وعلى الأسرة. الحقيقة إحنا كنا نحب إن إحنا نتعرف طبعا على تفاصيل عن الكاتب الراحل جمال بدوي، أشهر المؤرخين في العصر الحديث، شيخ الصحافة المتحرر كما كان يطلق عليه. لا ألقاب كتير قوي، وراهب الفكر والعلم، ذاكرة الأمة، جبهة العصر، كل دي ألقاب كان بيتسمى بيها بابا يعني. كل الشكر للسيدة إقبال جمال بدوي، ابنة شيخ الصحافة المتحرر والكاتب والمؤرخ المصري، أشهر المؤرخين في العصر الحديث، الأستاذ جمال بدوي. شكرا لحضرتك. العفو يا حبيبتي. وكل سنة وحضرتك طيبة وعام سعيد عليكي بإذن الله وعلى الأسرة. طيبة يا حبيبتي، ألف خير وسعادة، ربنا يعيد جميعا وعلى مصر وكلنا بألف خير يا رب. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.